فيسمع الكلمة فيأتي بها وينقلها على غير حقيقة. ولكن أرجع ذلك إلى المدينة، إذا وصلت المدينة تكلم بما شئت، لأنك تخلص إلى أهل العلم وإلى أهل الفقه وإلى أهل البصيرة، فتتكلم وأنت مرتاح وأنت مطمئن على أن كلامك يحمل على حقيقته. قبل هذه المشورة فقال: إني والله سأفعل هذا في أول مقام أقومه بمدينة بعد أن يصلها، إني والله إن شاء الله لأفعل هذا عندما أقوم أول مقام أقومه بمدينة. فلما وصلوا إلى المدينة، وكانت أول جمعة بعد وصوله إلى المدينة، هذه الجمعة التي كان ابن عباس قد عرف هذا الوعد من عمر، فجاء وجلس عند المنبر، وجد سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه جالسا عند ركن المنبر، فجلس بجواره تمس ركبته وركبته. ولما جاء عمر مقبلا متجها للمنبر قال ابن عباس لسعيد: لا يقولن كلاما ولا يتحدثن بحديث ما تحدث فيه منذ السفر، يعني ما قال مثله منذ السفر، بنى هذا الكلام على الكلام الذي قاله عمر والذي وعد به لما كان في ميناء. وكان هذا أول لقاء عام يحصل من عمر، وهو قال في أول مقام أقومه. فعندما جلس عن المنبر وانتهى الأذان، عند ذلك قام عمر وأثنى على الله بما هو أهله، ثم تكلم وقال: إن الله بعث محمدا بالحق، إن الله بعث محمدا بالحق. ثم ذكر بعض الأمور التي هي واضحة جلية والتي قد يتكلم فيها بعض الناس وكلامه فيها غير محق وغير صواب، وذكر الرجم وأنه حق على من أحسن من الرجال والنساء إذا قامت البينة وهي الشهود الأربعة، أو الاعتراف من الزاني بالزنا، أو الحبل وهو الحمل من المرأة التي هي ليست بذات زوج وليست أنا تحت وهي فراش لرجل، ولم تدعي إكراها من أحد لها على الوطن، ولم تدعي شبهة، ما أتت بشيء يدرى الحد عنها. هذه أمور يثبت بها الزنا، ويستحق من ثبت عليه الزنا إقامة الحد الذي هو الرجم على المحصن، الرجم للمحصن، والجلد 100 وتقريبا عام. فقال إن فيما أنزل آية الرجم، وأنهم قرأوها، وأنها مما نسخت تلاوته وبقي حكمه. فقال: أخشى أن يقول أن قال للناس زمان أن يقول قائلنا: لا نجد الرجم في كتاب الله، وأن الرجم في كتاب الله حق، فهو في القرآن المتلو على سبيل الإشارة والإجمال، وفي القرآن المنسوخ في تلاوة على سبيل النص. فالآية التي نسخت الشيخ والشيخة إذا زنيا فجدوهما البتة نكالا من الله والله عليم حكيم، وهذه الآية نسخت تلاوتها وبقي حكمها، ولكن الآية التي بقي التي تلاوتها موجودة وحكمها فسرت السنة وبينت السنة، يقول الله عز وجل: أو يجعل الله لهن سبيلا، أو يجعل الله لهن سبيلا. جاءت السنة وبينت هذا السبيل، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب الجلد والرجل، والذكر بالذكر جلد 100 وتغريب عام. فقوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وهذا السبيل الذي أشارت إليه الآية بأنه الرجم والجلد على من كان محصنا، والجلد والتغريب على من كان غير محصن. والرجم في كتاب الله حق، وهو في كتاب الله الذي باقي التلاوة في هذه الآية التي فسرتها السنة. وقوله خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لنا سبيلا. وبالآية التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها. ثم أيضا ذكر مما هو موجود في القرآن أن لا ترغبوا عن آبائكم فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم أو من الكفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، يعني معناها تتركوا الانتساب إليه وتنتسبون إلى غيره. يترك الإنسان الانتساب إلى أبيه وينتسب نسبا آخر، يرغب عن نسبة إلى أبيه إلى نسبة إلى غير أبيه. هذا مما كان في القرآن يتلى ولكنه نسخ تلاوته وبقي حكمه، مثل آية الرجم التي كانت تتلى ونسخ تلاوتها وبقي حكمه. ثم قال بعد ذلك ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطري ابن مريم وقولوا عبد الله ورسوله. وفي بعض الروايات التي سبق أن تقدمت لا تطروني كما أطرت النصارى من مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ذكر عمر رضي الله عنه وأرضاه هذه الأمور قبل أن يأتي بمقصوده، والذي كان هو الدافع له إلى أن يتكلم وهو ما سبق أن وعد به وهو في منى على أنه يتكلم في أول مقام يقومه في هذه المدينة عندما يصل إليها بعد الحج لأخذ حج من حج رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال ألا وإن أنه قد قال قائل لو قد مات عمر لكنت بايعت فلانا، لأن بيعة عمر لأن بيعة أبي بكر كانت فلتة فتمت. نعم إنها كانت فلتة وتمت وقال الله شرها، وليس أحد منكم تضرب إليه الأعناق مثل أبي بكر، ليس أحد منكم تضرب إليه الأعناق أن يرحل إليه ويقصد ويميز على غيره، ليس هناك أحد مثل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. تضرب إليه الأعناق يعني معناه يركب إليه ويرحل إليه ويقصد ويذهب إليه ويسافر من أجله، من أجل أن يلقاه الإنسان وأن يلتقي به الإنسان. ليس أحد كأبي بكر بهذه المنزلة. وإذا فمن قال لو قد مات عمر بايعت فلانا لأن بيعة أبي بكر كانت فوتة وتمت، من ظن هذا الظن فقد أخطأ وفهم خطأ، لأن غير أبي بكر لا يكون كأبي بكر. وعمر رضي الله عنه وأرضاه ومن كان معه من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إنما بادروا إلى مبايعة الأفضل والأولى حسما للنزاع وقطعا لجابر الخلاف. وقد بين عمر رضي الله عنه وأرضاه كيف كانت بيعة البكر، وكانت فلتة يعني بغتة، ليس معنى ذلك أنها حصلت على غير حق، بل هي حق تحقق في بيعته ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال يأبى الله والمؤمنون إلا بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا بكر، تحقق في ذلك ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. ولكن حصلت في وقت قصير قطعا للنزاع وقطعا للخلاف، ولم تكن على أحد مغمور أو أحد غير معروف أو أحد يعني ليس أهلا للخلافة، بل حصلت لمن هو الأحق بالخلافة ومن هو الأولى بالخلافة. فإذا لا ليس لأحد أن يقول لو قد مات عمر بايعته، لو قد مات أبو بكر بايعته فلانا لأن بيعة أبو بكر فانفلتة، يعني معناها عمر بادر والناس تابعوه، فإذا أنا أبادر لمبايعة واحد والناس متابعونني كما تابع الناس عمر لما بايع أبو بكر. هذا خطأ وهذا ظن خاطئ وفهم خاطئ. بين رضي الله عنه وأرضاه كيف كانت بيعة أبو بكر. يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة

أو الفصل يعني الرأي الصائب، هذا هو المقصود مما أراده. وأصل جذيلها المحكك المراد به عود أو خشبة كانت تنصب للناقة الجرباء في المكان الذي تحبش فيه، فتحتك به، تحتك بهذا العود القائم. هذا هو مقصود بالجذيل المحكم. والعذيق المرجب، العذيق جمع عذق وهو القنو، والعذق بفتح العين يطلق على النخلة عذق، والعذق يطلق على القنو أو العرجون إذا كان بكسر العين. والمرجب قيل هو المعظم، وقيل إن الرجبة هي الجدار الذي يحاط به النخل، الجدار الذي يحاط به النخل للمحافظة عليه وللإبقاء على فوائده ومنافعه دون أن يتعرض لأضرار بسبب الجدار الذي يقام عليه. والمقصود من هذا الكلام الذي قاله هذا الأنصاري أنه يفصل النزاع برأيه الذي ظن أنه صواب. فلما قال هذه المقالة حصل اللغط والأصوات وحصل الكلام، فبادر عمر، وكان أبو بكر رضي الله عنه قال قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، لما قال إن الأمر يكون في قريش وأنه لا يعرف إلا لهذا الحي من قريش، قال وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، أبو بكر عمر الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: وهذه الكلمة هي التي ما أعجبته من أبي بكر، الكلام الذي ما أعجب من أبي بكر هي هذه الكلمة فقط، والباقي كله كلام حسن وكلام قال ما في نفسي أن أقوله وما لم يقع في نفسي، ولكن الذي ما أعجبني من هذه الكلمة وهو أن أقدم على جماعة فيها أبو بكر، أن أكون يعني صاحب ولاية في قوم فيهم أبو بكر. قال هذا هو الذي ما أعجبني، وبين يعني حالته وما يتصوره، وأنه لو يقطع عنقه ما يقدم على هذا العمل إلا أن يكون لي عند القتل حالة أخرى لا أعرف لا أدري عنها، هذا شيء آخر. ولكن الشيء الذي يقوله هو صحيح وهو في عافية، أنه يرى أن الأمر لو وصل إلى هذا الحد فإنه يرى أن الأمر صعب بأن يتولى على قوم فيهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما رأى عمر رضي الله عنه وأرضاه ما حصل مسك بيد أبو بكر وبايعه، وبايعه الناس، وتتابع الناس على بيعته. وهذا هو معنى فلتة يعني بغتة، لأن فيها حسن بالنزاع. قال: لأننا خشينا إن فارقنا القوم وهم على هذا الوضع الذي هم عليه أن يبايعوا رجلا منهم ثم يكون ما يكون، والخلافة إنما هي يعني في قريش. فبادروا إلى بيعته، وبايعه الناس واتفقوا عليه، وتحقق في ذلك ما قاله الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: يأبى الله والمؤمنون إلا أبو بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبو بكر. لا يكون بكون واحد من الناس يأتي إلى واحد من الناس ويسبق لمبايعته ويقول الناس يلحقونني ويتابعونني إذا سبقت إلى مبايعة شخص أريده، هذا خطأ وهذا فهم غير صواب. هذا هو مقصود هذه الخطبة التي خطبها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الحديث من الحديث الطوال في صحيح البخاري، والمقصود منه جملة واحدة كما عرفنا، وهي الاستدلال على أن الزنا يخلط بالحمل الذي هو الحمل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.